تفسير الآية 3 من سورة الروم، يقول تعالى: في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. تم تفسيرها مع الآية 2.